المزارعة هي نوع من الإجارة كما قال الشارح. اعلم أن المزارعة والمغارسة والمساقاة والمبادرة نوع من الإجارة، وكل منها ينقسم إلى صحيح وفاسد. وقد أفرد الإمام عليه السلام لكل من الثلاثة الأول فصلا، ثلاثة الأول ما عدا المبادرة، المبادرة من البذر، يعني يشتركوا في البذر ولا يخلوا على واحد، فيتكلم على كل نوع منها. هذه المزارعة عرفنا هذا الحين في بلادنا وفي أكثر اليمن، في غير اليمن إن صاحب الجربة يعطيها لغيره يزرعها ذرة أو شعير أو بر، ويعطي صاحب الجربة إما النصف وإما الثلث وإما الربع بقدر الماء، بقدر صعوبة الماء. فإن كان المطر بيخلوا لصاحب الجربة النصف، وإنه على الآبار بيحتاج تعب فما بيهبوا له إلا الربع ولا الثلث. ليش تشرحها قبل؟ هذه مسألة خطيرة عند أصحابنا وذات أهمية. وهذا المزارعة بهذا الشكل أصحابنا منعوا وقالوا أنها محرمة، والذي يتجاوز منهم قال هي فاسدة، وجيهم باب الصلح. وأكثر الأمة قالوا بجوازها، الذين قالوا بجوازها استندوا إلى فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولاً الأصل في الإجارة الجواز، هذه إجارة سلم له الجربة يزرعها، كأن الزارع هذا مستأجر للجربة، مستأجر لها بربع الغلة أو ثلثها. هذا أول حجة. الثاني أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انتصر في خيبر وملك خيبر سلم خيبر إلى أهله على أن يعطوه نصف الغلة، هذا حجة الذين قالوا بشرعيتها. وأصحابنا أجابوا عليهم بأجوبة عديدة. أولا قالوا إن هذا حديث خيبر منسوخ حديث رافع بن خديج، فإن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المخابرة، والمخابرة هي مزارعتها الخيبر، هي نسبة إلى خيبر. وأجابوا الأولين بأنها لا تزال المزرعة التي في خيبر تزال هذا وظيفتها إلى أيام عمر، فلو كانها منسوخة أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يقطع هذا العمل. الجواب الثاني من أجوبة أصحابنا قالوا إنه وردت فيها نصوص أن الرسول صلى الله عليه وآله نهى عنها، والثانية أنه قال من أراد أن يزرع أن يزارع مخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله، وفيها نصوص كثيرة حتى روى بعضها الإمام زيد بن علي وذكرها الهادي عليه السلام في الأحكام والمنتخب. ولا يزال الخلاف فيها إلى أيام الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد، وأرسل له صاحب البوسية أبوه أبو صاحب البوسية برسالة للإمام سؤال طويل بشان المزارع هذا، لأنها اليمن بحاجتها حينهم معهم أموال وما قدروا يزرعوا وبيحتاجوا هذا التصرف. وأجاب عليها المتوكل على الله بأنها جائزة وتخلص من حقة خيبر، قال إنها لا قال إن حقة خيبر حجة على جوازها. وحديث رافع بن خديج إنها ضعيف بالنسبة لها، ضعف سند. وقاسها على سائر الإجارات، احتج بالقياس والنصوص. بلا قلت قدي لو ما عاد إلا قليلة حتى يجي فائدة في إذن في كيف يسد على المذهب، وصاحب الأزهر هو مشى على أنها محرمة. قال صاحب الأزهر إن الإنسان يكري إذا معه جربة مثلا الأرض 100 حبلة في يكري 50 حبل من الزارع، يكريها منه 50,000، ويعطيها 50,000، يعطيها زارعي 50,000 كرا له، هو يزرع 50 الثاني. هذا نوع، هذا إجارة صحيحة. لأن ليش صحيحة وليش إن الأولى ما هي صحيحة؟ الأولى هذه على الثلث والربع، قالوا إنها إجارة على شيء مجهول، لأن ما إحنا دارين كم بتحصل الجربة، كم بيجي منه. أما هذا بدون معروف، يعطي 50 حبلة أجرتها 50,000، وال50,000 يسلمها للزارعي أجرها للزارعي، هو يزرع عليها 50 الثانية، يزرعها صعب الأرض، ما هي مثل الحيلة. هذا نوع من نوع ذي عول عليه في الأزهار، صر كيف صحيحها أن يكري بعض الأرض، هذا 50 الحبل، ويستأجر المكترية. صار المكترية مفعول به، يستأجر المكترية بذلك الكراء، الكراء هو 50,000 على ما مثلا أو غيره، يعني إذا بده يهب له كراء ثاني لا بأس، مثلا يديها 50 الحبلة هذا ب50 ريال فرنسي، ويستأجر ويعطيها 40 ريال فرنسي، وهو يزرع 50 الثاني بذلك الكراء أو غيره على عمل الباقي، عمل الباقي من الأرض مرتبا، يرتب لجل يمكن التسليم العمل، لجل أنه ما هو يزابر أنها تجي أنه يستحق الأجرة هذا إلا إذا قد قبه عبد. ولا كيف سبر أنه يعطي للمكتري إجارة ولا قبه إجارة، ما قبه إجارة إلا إذا قررته، إذا بدع يكري منها الناس فاستحق الأجرة، وإذا استحق الأجرة استحقها المالك، سلمها للزارعي كرا للزارعي على عمله في الجرب، على عمله في القسم الثاني. إلهنا وإليك بالله قد التمهيد بجع نقرأ غد إن شاء الله حلا. أنا قد تابعته في كتب أصحابنا وغيره، أما أني طالعت فيه أكثر من 150 صفحة في هذا في المزارعة، في صحتها، والظاهر إنها لا مانع منها على ما قال المتوكل على الله إسماعيل، لو يكفي فيها فعل النبي في خيبر، لأن ما استطاعوا يتخلصوا منها. مرة يقولوا إن النبي صلى الله عليه وآله مالك لخيبر ومالك لليهود، وأن اليهود ملك له، وأن أمرهم يشتغلوا في ملكه في ملكه. قلنا والناصفة هذا وش؟ وش حبلها الناصفة؟ مقابل إيش؟ قالوا نفق أهلهم، وبعضهم قالوا إن النبي خلاها لهم وداهم لهم من نبها عليهم بعض أصحابنا، فإن قيل فليش سلموا لنبي الناصفة؟ قالوا جزية، وهذا خطأ، لأن الجزية ما هي على قدر المال، على قدر الأراضي، الجزية على عدد الرؤوس. لا بأس إنها تختلف بين الغني والفقير، فرق في الجزية، لكن أكبر جزية أكثر جزية 4 ريال فرنسي، وهذا نصف الغلة، كم بادري؟ وهي آلاف النخل. ما هي الأمزارة، ما هي سابت جزية، لأن جزية الفقير 1.80 ريال تقريباً، والمتوسط 2.25 ريال، والثري 4.5 ريال، هذا أثر واحد. فلو كانت جزية ما من جهة تقديرها بهذا المقدار، قدرها الرسول صلى الله عليه وآله بنصف الغلة، لا ما هي إلا مزارعة. إلهي وإليكم.